تم اختتام المعرض الوطني لأعمال الناشئين الأدبية الفنية ونماذجهم الخيالية العلمية 2016 الذي افتتح يوم الثالث من الشهر الجاري بمناسبة ذكرى 70 لتأسيس رابطة الناشئين الكورية. جرت حفلة اختتامه يوم السابع الثلاثاء في قاعة الشباب المركزية ببيونغيانغ. شارك فيها كوادر اتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب والتلاميذ الناشئون. ألقيت فيها كلمة اختتامه وصدرت نتيجة الفحص وقدمت كأس الفوز والجوائز للمنظمات والتلاميذ الممتازين.